السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الفيء والإمارة: باب في إخراج اليهود، أو في باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب. وفيه الحديث قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين، هو المصري من الثقات، وذكرنا لكم أو بأن النسائي رحمه الله كان بينه وبين الحارث شيء من المنافرة والتباعد، فكان يجلس من وراء حجاب ويسمع. قال أبو داود: وهل كان أبو داود بهذه السورة أيضا؟ فكان النسائي يقول: قرئ على الحارث وأنا أسمع، لأنه كان يسمع من وراء العمود أو خفية على كل حال. السبب هنا لا ندري، لكن هناك كان ذكروا بعض الأسباب أنه تكلم بعضهم على بعض فحصلت مغاضبة، ولا شك أن الإنسان بشر. لكن يجب أن نقول أن الأئمة هؤلاء مثل أحمد بن صالح المصري أيضا حصل بينه وبين النسائي نفسه، فكان بينهم أيضا من هذا المعنى. لكن نقول لا ينبغي أن نعتقد أن هذه تستمر، هذه المغاضبة تستمر، لأنهم أخوفوا إن شاء الله من الله ممن جاءوا بعدهم، فلا بد أن يكونوا رجعوا عن هذه الأمور وتصافت قلوبهم. فقرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد حاضر. أخبرك أشهب بن عبد العزيز، وهو المصري الذي يكون أنه اسمه أيضا قالوا مسكين، حارث بن مسكين وأشهب بن عبد العزيز، أشهب لقب قيلة واسمه مسكين، هكذا قالوا على كل حال من الثقات من رواة مالك رحمه الله. قال: قال مالك: عمر أجلى أهل نجران ولم يجلوا من تيماء. نجران في معروف في جهة الشرق، وتيماء في جهة الشمال. فقال: لم يجلوا من تيماء، لأنها أي تيماء ليست من بلاد العرب، أي ليست من جزيرة العرب. فأما الوادي فإني أرى أو أرى أنما لم يجل من فيها من اليهود أنهم لم يروها أيضا من أرض العرب. وقلنا: ما هي الوادي؟ الله أعلم. وادي بلاد، وادي تيماء أو تيماء، كلها ظنوا أنه ليس من بلاد العرب، والصحيح أنها من بلاد العرب. وهذا الحديث أو هذا معضل عن عمر رضي الله عنه، لأن مالكا لم يدرك عمر، ولا من روى عنه مالك إذا كان نافع، مثلا مالك النافع عن ابن عمر. فبين مالك على الأقل يكون بين الصحابة راو واحد أو راويان، فيكون معضل أو منقطع بأي حال من الأحوال. والصحيح أن تيمة من بلاد العرب، هكذا قال غير واحد من العلماء. أيا كان، على كل حال هذه المسألة تحتاج إلى أقوال أئمة الحديث الذين قد تحققوا في هذا ونقلت عنهم، وكذلك من أهل اللغة الذين كانوا يتتبعون الأمكنة وغيرها مثل الأصمعي، وكذلك الآخرون ممن يكون أبو عبيدة، معمر بن مثنى وغيرهم. نعم، لكن الأكثرين قالوا أن تيماء من بلاد العرب أو من جزيرة العرب. ثم بعد ذلك قال: حدثنا ابن السرح. من يكون هذا؟ هو أحمد ابن عمرو ابن السرح، من تقدم بنا كثيرا من شيوخ أبي داود. قال هو سفة. قال: حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله ابن وهب المصري. قال: قال مالك: قد أجلى عمر رضي الله عنه يهود نجران وفدك. وهذا معروف، هذا مشهور في روايات أخرى أيضا، لكن من حيث الإسناد هذا ليس بصحيح، لأن مالك ينقل عن عمر ولم يدرك عمر رضي الله عنه. ويحتاج إلى إسناد صحيح، إلا أنه بالجملة الذي ثبت أن العمر حينما أجلى يهود خيبر ومن نجران وكذا من نجران وفدك كان قد أجلاهم رضي الله عنه. هذا من مراسيل مالك، نعم، أو مقاتي مالك رحمه الله. هي المالك الإمام، وهو ولذلك ضعف هذه الرواية، لأن مالكا لم يدرك زمن عمر رضي الله عنه ولم يسند إلى من كان أدركه. ثم بعد ذلك قال: باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة، أي الأرض التي فتحت بالقوة وعنوة وقهرا. إيقاف، كلمة إيقاف والوقف، نعم، الحقيقة كلمة وقف، وقف يقف وقفا، يأتي بمعنى الإيقاف لازما أيضا ومتعديا. فإذا قلت قال فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف ومزدلفة كلها موقف، فوقف معناه قام وثبت في هذا المكان. كذلك وقف بمعنى أوقف أي أقام، فكما قال تعالى في الآية الكريمة: وقفوهم إنهم مسؤولون، قفوهم أي أوقفوهم. فلذلك الوقف الظاهر يكون هو الأفصح. إذا قالوا الشيخ الهلالي رحمة الله عليه كان يقول: إذا كانت الكلمة في الثلاثي يأتي لازم متعديا، فاستعمالها في الثلاثي أفضل من إدخالها في الرباعي، لأن فيها زوائد من الكلمات تأتي. فالوقف، أو إذا قلت باب في وقف أرض السواد، معناه صحيح وهو يقول نفسه، لكنه هكذا جاء فجاز كلاهما أوقف وإيقاف، نعم، أوقف ووقف. إيقاف أرض السواد يعني جعلها وقفا، معناه أنه كان ملكا لناس فجعلها وقفا. ولذلك قال يقول: السواد ما هي، ما هو أو ما هي، ما هي بقات هذه؟ يراد به رستاق من رساتيق، أي منطقة من مناطق العراق وضياعها الذي فيها أراضي زراعية ضياع، التي افتتح المسلمون على أهد عمر رضي الله عنه، يعني قتالا وعنوة. وسمي سوادا لماذا؟ هم يقولون السواد لأنها سوادا لخضرته بالنخل والزرع، وبالفعل إلى وقت قريب كما ذكر لنا زميلنا الدكتور نزار الحمداني رحمه الله، توفي، كان مدرس أستاذ في الجامعة وتوفي أيام العراق التي كانت تأتي بالأخبار القاسية التي تهز القلوب، ويوما ما في الليل سهر يقولون أنه في أخبار العراق، وفي الصباح صلى الفجر واستراح شيئا ما فاستراح، الله أكبر، نعم، فما قام من نومه أو من مات رحمة الله عليه. كان يقول أنها كانت تسمى سواد، هذه العلاقة على هذه المنطقة كانت تسمى كلها سوادا لأجل النخيل الكثير الذي إذا مد البصر كله لا ترى أطرافه، كان كله نخيل خضراء. يقول لكنه ذكر أنه الله المستعان، يعني هذه الحروب لا شك أنها تأكل الناس وتأكل الحرث والنسل. فيقول لما كانت الحرب التي بدأها ذاك الرجل المشؤوم الذي يسمى الخميني بدون سبب، ووقفها أيضا بدون سبب، ما ظهر لماذا بدأ، فاستمرت ثمان سنين عجافا. قال: فكانت تأتي الراجمات وغيرها وما يقدرون أن يعرفوا مجيئها حتى يسدوها في أهل العراق. فقال: أشار بعض الذين كان يستشير منهم أن تقطع هذه النخيل كلها لأنها هي التي تمنع من رؤية الطائرات حينما تأتي من إيران. فأميالا وأميالا كلها قطعت وصارت الأرض قاعًا صفصفا، ما أفاد شيء، إنما أضروا في الحقيقة، والمشيرون والمستشارون قد يكونوا خانوا لا شك فيه. فالمسائل هذه، ولذلك العراق كانت تمول من التمر في بلاد كثيرة جدا، حتى الهند يعني تمول فيها كثير وكانت تروح. فذكر الشيخ نزار قال: قطعت هذه وقطعت من جملتها لناس يعرفهم لهم يعني نخيل وكثيرة جدا. فكان يسمى سوادا لأجل خضرته بالنخل والزرع. وحد السواد قال أبو عبيد وهو القاسم بن سلام من حديثه الموصل طولا، يعني يسمى السواد الموصل طولا إلى أبادان. أبادان هذه هي الآن في إيران قريب من أينام أبادان، ومن عذيب القادسية إلى حلوان أرضا، فيكون طوله 160 فرسخا، 160 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، فيكون كم يكون؟ 300 480 ميلا، والميل أكبر من الكيل، كيلومتر على كل حال. فطوله أكثر من طول العراق، فطول العراق 80 فرسخا، ويقصر عن طول السوادي أي العراق 35 فرسخا. وعلى كل حال قال ابن حجر، قال ابن القيم رحمه الله إن الأرض لا تدخل في الغنائم والإمام مخير. الأرض لا تدخل في الغنائم والإمام فيها مخير بحسب المصلحة. هذه قاعدة عامة يذكرها لكن الآخرين يخالفون، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل خيبر من الغنائم وقسم بين المجاهدين، فقال هذا لمصلحة المجاهدين ولتشجيعهم، وإلا الأرض لا تدخل في الغنائم، والآخرون ما وافقوا. والإمام مخير فيها بحسب المصلحة، وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك، فكانه جعل القاعدة أن الأرض ليست هي مثل البهائم ومثل الرجال والنساء لا يقسمون، الرجال يعبدون والنساء يرقون. ففي هذه الحالة الأرض لمن يكون؟ هذا للدولة، إذا أراد الإمام أن يقسم فيقسم، وإذا ترك وبقي للمسلمين عامة في مسائل المسلمين فيكون أيضا هو الصحيح أيضا. وعمر لم يقسم بل أقرها على حالها، لم يقسم السواد أو الأرض لم يقسمها بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجا، خاصة السواد، أرض السواد كان ضرب عليها خراجا. وجاء في البحث تجد في التاريخ بعض النصوص أن بعض الصحابة قد احتج على عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم خيبر فلماذا لم تقسم علينا، وكان من جملة ما ذكر أنه بلال كان قد خاصم عمر رضي الله عنه في هذا، فضرب عليها خراجا مستمرا في رقبتها تكون للمقاتلة. فهذا معنى وقفها، ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة، بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة، يعني الوقف يكون لعامة الناس وليس مقسومة أرض السواد أو أي أرض المغنومة على الناس بأفرادهم. والوقف يكون بمعنى أنها يستفيد منه المسلمون، ويجوز أن يوقف على ناس مخصوصين، ويجوز أن يعني يبيعوا، هكذا يقول. فإذا كان أنا ناس مخصوصين يعني ليس فردا فردا إنما على قبيلة أو على يعني ناس بصفة خاصة لهم عمل وبلاء حسن في الإسلام، هكذا يريد أن يقول. وقد نص الإمام أحمد على أنها يجوز أن يجعل صداقا. صداقا ماذا يقصد؟ يعني كأنه والله أعلم، كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس كان يجعل يزوج به الأهل المهاجرين أو أولاد المهاجرين والأنصار وغيرهم. الوقف لا يجوز أن يكون مهرا، هكذا قال. وقد نص الإمام أنه يجوز أن يجعل صداقا، الوقف لا يجوز أن يكون مهرا، إذا كان وقفا فلا يجوز أن يكون مهرا، لأن الوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته. كان الإمام أحمد لا يثبت أنه يسمى وقفا، إنما هو ملك للدولة الإسلامية تتصرف فيها ما يشاء. وإذا سميتم وقفا على المسلمين عامة فهذا لا يجوز أن يكون صداقا. والأرض عامة يجوز إذا كانت تملك فيجوز أن يكون صداقا، لكن إذا كان وقفا فلا يكون صداقا. فكأنه يقول تسمية هذه الأرض وقفا على عامة المسلمين لا يصح، هذا الذي يختلف فيه والله أعلم. الوقف لا يجوز أن يكون مهرا، ولأن الوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملكية في رقبته. لما في ذلك من ابطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعتهم. يعني يجوز من الممكن ان يقف الجد على ابنائه الى يوم القيامه، لا يملكون كلهم بالاجتماع يملكون، لا يخرج منهم، لكن لا يجوز لهم ان يتقاسموا ويلغوا الوقف فيبيعوا للناس الاخرين. نعم. والمقاتلة حقهم في خراج الأرض، يعني إذا كانت هذه الأرض موقوفة فتكون موقوفة بمعنى ممنوعة وموسومة باسم الدولة، فتكون خراج هذه الأرض فيما بين المقاتلين الذين قاتلوا خاصة في هذه المنطقة. فمن اشتراها صارت عنده خراجية حتى لو اشتراها فيؤخذ منها الخراج كما كانت عند البائع سواء، فلا يبطل حق أحد المسلمين بهذا البيع كما لم يبطل بالميراث. يعني إذا كان أحد اشتراها لا يخرج عن كونها أرضا خراجية، والخراج لا يستفيد منه الذي باع واشترى، إنما هو يكون موقوفا على المسلمين يأخذون منها على حاجاتهم، ويكون ناظر عليه من يعين الدولة. نعم. وقال أيضا، يعني ذكر كلاما طويلا في هذا الباب على كل حال. ثم بعد ذلك خلينا نقرأ هذا أيضا. قال قلت قد اختلف الشارع، يقول قد اختلف في الأرض التي يفتتحها المسلمون عنوة. قال ابن المنذر ذهب الشافعي إلى أن عمر استطاب أنفس الغانمين الذين فتحوا أرض السواد لأنها كانت فتحت عنوة، وأن الحكم في أرض العنوة أن تقسم كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. وابن القيم سمعنا أنه يقول أن الأرض مهما فتحت سواء كانت صلحا أو عنوة فلا تقسم، لا تقسم، هي تكون ملك الدولة إلا إذا شاء أمير المؤمنين. لكن الشافعي رحمه الله يقول إن الأرض هي تقسم مغنومة ومفتوحة بالعنوة، لكن عمر لم يقسم لأنه استطاعهم واسترضاهم لمصلحة المسلمين. نعم. وأن الحكم في أرض العنوة أن تقسم كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. وذهب مالك إلى أن الأرض المغنومة لا تقسم بل تكون وقفا يقسم خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر وغير ذلك من سبيل الخير، إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة فإن له أن يقسم الأرض. وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق أبي إسحاق وهو السبيعي عن حارثة بن مضرب من الثقات عن عمر أنه أراد أن يقسم السواد فشاور في ذلك، فقال له علي دعه يكون مادة للمسلمين، يعني تكون مادة تمد المسلمين الذين يأتون فيما بعد حتى لا يملكه ناس مخصوصون وتكون لهم خاصة. فهذه مشورة من علي رضي الله عنه فتركه، أي ترك قسمته. وأخرج أيضا من طريق عبد الله بن أبي قيس أن عمر أراد قسمة الأرض فقال له معاذ إن قسمتها سار الريع العظيم في أيدي القوم يبيدون، يعني هذا ريع كبير، فالذين يعني قاتلوا وجاهدوا إذا أوتوا فيكون لهم مال كبير خاصة لهؤلاء، والباقون محرومون من التوسع في الرزق. فيقول يبيدون فيسير إلى الرجل الواحد والمرأة، ويأتوا قوما يسدون من الإسلام مسدا، ولهم يكون عمل في الإسلام في الجهاد وغيره ولا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم. فاقتضى رأي عمر تأخير قسم الأرض وضرب الخراج عليها للغانمين ولمن يجيء بعدهم. وقلنا إن الفيء شيء آخر، وهو من الأغنام ومن المواشي والبهائم وغيرها، هذه تكون من الغنيمة، وأعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول. والخراج يكون في الأرض مثل هذه، يعطى أصحاب الأرض نفسهم يعملون فيها، ويضرب عليهم مقدار معين من المحاصيل أو من الدراهم والدنانير يعطونه سنويا، يخرج ما يخرج منه يعطون المسلمين سنويا. نعم. ثم قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد ابن عبد الله ابن يونس نسبته اليربوعي من الثقات قال حدثنا الزهير وهو ابن معاوية ابن حديد ثقة قال حدثنا سهيل ابن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة درب معروف وقالوا من أصح صحاء الأسانيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها قفيز مكيال معين ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر اردبها او يردب اردبها يردب او يردب الظاهر بفتح الدال او تبرها ودينارها ثم عدتم حيث بدأتم قالها زهير ثلاث مرات يقول ابو هريرة شهد ذلك على ذلك لحم ابي هريرة ودمه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومما اخبر انه يكون في اخر الزمان فقالوا معناه منعت الشام الشام كانت مفتوحة وكانت ترمي الى المسلمين بمدها من القمح وغيرها وغيرها من محاصيلها كذلك الدينار كذلك مصر كانت تمول المسلمين فمنعت يعني تمنع وجاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستقبل بلفظ الماضي لتحقق وقوعها لتحقق وقوع هذا الشيء الذي أخبر بالماضي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان يأتي يوم أن هذه الأرض تكون تمتنع من أداء خراجها إلى المسلمين بعضهم قال أنهم يرتدون وبعضهم قال أنها قد تأتي عليها أيام يغلب عليها الكفار فيمنعون وهكذا على كل حال فسروا انظروا ماذا قال قال منعت منعت أول يعني قفيز قالوا شرحه قال النووي رحمه الله في معناه قولان منعت العراق قال في معناه قولان مشهوران أحدهما لإسلامهم فتسقط عنهم الجزية لكن هل كانت فرضت جزية على العراق عامة أو على مصر عامة كان جزء منهم الأكثرون أسلم أو كثير منهم أسلموا في أول فتح مصر والذين بقوا أقباط وغيرهم كانوا بالفعل يعطون جزية فمعناه أنهم يسلمون فتسقط عنهم الجزية فتمنع العراق لإسلامهم فتسقط عنهم الجزية وهذا قد وجد يقول النووي رحمه الله هذا قد وجد والثاني وهو الأشهر أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين إذا استولوا وغلبوا فيمنعون إعطاء الجزية أو إعطاء الخراج وقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال يوشك أهل العراق ألا يجيء إليهم قفيز ولا درهم لا يجيء إليهم أو منهم لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم قلنا من أين ذلك يا رسول الله قال من قبل العجم يمنعون ذلك وذكر في منع الروم ذلك بالشام مصره هذا وقد وجد في زماننا في العراق هذا يقول السيوطي النووي رحمه الله الذي توفي سنة 606 يعني في القرن السادس في 500 وشيء قد حصل أنهم قد غلب عليهم غير المسلمين والتتار وغيرهم فمنع هذا كله الذي كانوا يعطون من الخراج وقيل لأنهم يرتدون في آخر الزمان أهل العراق وأهل مصر يرتدون الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيمنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرها وقيل من معنى أن الكفار الذين عليهم جزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون كل هذا مما قيل في تفسيره ويحتمل والله أعلم وقال الشوكاني رحمه الله وهذا الحديث من أعلام النبوة دلائل النبوة لإخباره بما سيكون من ملك المسلمين أو ملك المسلمين هذه الأقاليم يعني إن شاء الله المسلمون يملكون هذه الأقاليم ووضعهم الجزية والخراج ثم بطلان ذلك إما بتغلبهم وهو أصح التأويلين أي بتغلب أهل تلك البلاد وفي البخاري ما يدل عليه ولفظ المنع يرشد إلى ذلك يعني يمنعون يكون لهم قوة يقدرون أن يمنعوا وإما بإسلامهم نعم قال الأزهري في القفيز. قفيز ما هو؟ منات العراق قفيزها وهو ثمانية مكاكيك. مكوك واحد كم؟ والمكوك ساعة ونصف. ثمانية مكاكيك فيكون مكوك ساعة ونصف، والقفيز الواحد كم يكون؟ ثمانية 12 ساعة. هذا هو يعني قفيز الذي كان عندهم مكيال يكيلون بها، يسعوا مثل الساعة يسعوا 12 ساعة. وقال الأزهري كذا. أما المدي، منعت الشام مديها المدي هكذا، المدية المدية إذا قيل جمعه مدى هذا بمعنى السكين، أما الظفر فمدى الحبشة، لكن مدي هكذا مثل قفل بضم الأول وسكون الثاني، مكيال لأهل الشام، يقال إنه يسع 15 و14 ساعة، فيكون المدي كم يكون؟ ها؟ إذا كان قفيز المدي يسع 15 ساعة، 15 ساعة يعني أو 14 ساعة. نعم. وقال الخطابي اردبها، اردب هذا قال في القاموس كقرشب، هذا اردب وليس لكن بعضهم قال بسكون الدال، مكيار ضخم بمصر يضم 24 ساعة هكذا. ثم عدتم حيث بداتم، يعني كأنكم كنتم فقراء فترجعون إلى الفقراء، وكان الله تبارك وتعالى جعل رزقكم تحت ظل رمحكم وقد فتحت هذه البلاد فوصى الله عليكم. ندعو الله تبارك وتعالى أنه لا بد أنه كائن لا شك فيه، والحديث الله المستعان يعني ما دام صح العلماء، ولكن ندعو الله تعالى أن لا يطول هذا الوقت الذي فيه قد يكفر حتى المسلمون أيضا، وخاصة إذا غلب أهل الكفر. نعم. قال الخطابي أن ذلك كائن، وأن هذه البلاد تفتح للمسلمين ويوضع عليه الخراج شيئا مقدرا بالمكاييل والأوزان، وأنها ستمتنع في آخر الزمان، وخرج الأمر في ذلك على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك قال الحديث الذي بعده في الصفحة الثانية وفيه كلام طويل، قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن حمام الصنعاني الإمام عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة، قلنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة. يبدو أن هذا إما أن يكون منقولا، يعني حدثنا أحمد رواه من نسخة حمام بن منبه الذي هو في مسنده الإمام أحمد، نسخة حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه كله بهذه الصيغة، هذا ما حدثنا به، ثم بعد ذلك ذكر وقال أبو هريرة وقال أبو هريرة وهكذا. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، هل لا يكون فيه يعني الخمس؟ وكان في مثل هذه سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل سهام المسلمين إذا كانت تفتح بجلب الخيل والركاب. وأيما قرية عصت الله ورسوله وأنتم أيضا غزوتموهم فإن خمسها لله ورسوله هي غنيمة. والأولى التي هي فسروا قالوا إن الإمام كان يرسل لهم مع الجيش الكبير أو من الجيش الكبير، الجيش الكبير نزل ثم رأى الإمام أن يرسل إلى جهة من الجهات جزء من الجيش ليفتحوا فيها فيكون مقسوما فيما بينهم لهم فسهمكم فيها ولا يكون فيه الخمس، لكن القرية التي اجتمع فيه الجميع وقاتلوا فيكون فيه الخمس وباقي الخمس أربعة أخماس يكون بين الغانمين. وجاء في رواية أخرى صراحة في هذا أنه أيما قرية أيما غازية غزت ولفظة جاءت بهذا اللفظ بأنها تكون هي خالصة لها، خالصة لها لا يشترك فيها أصحاب الجيش الذين لم يشتركوا فيه غزو هذه القرية التي هي بجانب الجيش الكبير. الجيش الكبير نزل وقرية هناك يخاف منها أنها تكون ردعا للكفار وضدا للمسلمين، فأرسل الإمام أن تفتح، فإذا فتحت بمئة شخص فكلما غنموا في يقسم في مئة شخص. هذا هو معناه أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية كلتا القريتين فتحت عنوة، لكن هذه مخصوصة لبعض الناس الذين خرجوا من الجيش الكبير. وأيما قرية عصت الله ورسوله والجيش كله يشترك فيه فإنما يغنمون يخمس، والخمس لله ولرسوله. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب في أخذ الجزية. الجزية هي مأخوذة من الجزاء، جزاء يجزي. قالوا إنه سميت جزية لأنها تكون جزاء ما يلقون أو مقابل ما يلقى الكفار، يكونون تحت أيدي المسلمين أو تحت سماء المسلمين وفوق أرضهم، ولكن يستفيدون من شوارع، يستفيدون من مرافق الدولة كلها، فمقابل هذه كلها يعطون جزية من كل حال من محتلم في السنة دينارا واحدا. وقيل إنها جزية لأنهم يعني لأنهم يفيدون المسلمين جزاء، نعم هو المعنى وعده، لكنه كأنه يجزيهم للأمان، فسمي لابد أن يأخذوا الأمان وهو يجزيهم عن الأمان بحيث لا يمسهم أحد بسوء. مال مأخوذ من أهل الذمة لإسكاننا إياهم في دارنا أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم لكفنا عن قتالهم، فهي تجزئهم عن القتل والقتال لأنهم أخذوا الأمان بدل دينار واحد. إن كل حال من بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذنا لمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، حالم أي محتلم، وهو أيضا ليس على النساء على الرجال. فهذا الجانب في الإسلام من الإسلام في الحقيقة من أعظم ما يكون دليلا أن الإسلام لم يأتي جابيا، ولم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليجبي الأموال، لأنه لو أراد أن يجبي الأموال لأخذ من كل واحد شيئا كثيرا مما يؤخذ أكثر منه من المسلمين الزكاة. المسلم إذا ملك 100,000 ريال فكم يعطي فيه من الزكاة؟ 5,000 ريال يعطي الزكاة. أما الكافر أو الذي يكون تحت المسلمين ذمي مهما ملك لا يؤخذ منه إلا، هذا يدل على فضيلة الإسلام وعلى أنه لا يريد إلا أن يسكنه فيما بينهم حتى يروا خلق المسلمين ويخالطوا مع المسلمين فيسلموا، وهذا هو مقصود من أخذ الجزية. وإلا إبقاؤهم ربما يكلف الدولة شيء كثير، يعني الآن البلديات تعمل وكذلك الكهرباء يعمل وأشياء وأشياء وأشياء، الدولة تتكلف في إيوائهم شيئا كثيرا مقابله يؤخذ جزية واحد دينار واحد. نعم نعم نعم، لأنهم هؤلاء قد نكروا الإسلام وتنكروا منه. يقول الأخ أن بلادا حتى بلاد المسلمين، نحن نقول هذا بلاد المسلمين وليست بلاد إسلامية، يوجد كثير في الحقيقة، وإن كان بالعكس هم يسمون بلاد إسلامية، لكنهم منهم من يقول الأخ أنهم إذا تكلمنا جزية والارتداد وكذا قالوا هذه كلمات منكرة، لأنهم ما عرفوا دين الله تعالى، نكروا دين الله تعالى. نعم الله المستعان. فيعني إن شاء الله وقد مضى على الإسلام قد عرف كل المعرفة هذه الاصطلاحات، ويأتي إن شاء الله كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأيام والأيام نداولها بين الناس. فيقول أخذ الجزية. قال حدثنا على عباس بن عبد العزيم وهو الأنبري من الثقات، قال حدثنا سهل بن محمد وسهل بن محمد بن الزبير العسكري من صدوق قال حدثنا يحيى ابن أبي زايدة وهو يحيى ابن زكريا بن أبي زايدة من ثقات المحدثين عن محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة عن عاصم بن عمر عاصم بن عمر بن قتادة أبو عمر المدني من الثقات المعروفين أو من التابعين المعروفين عن أنس بن مالك وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي سليمان هنا جاءت هذه الرواية مقرونة أو كأنها مذكورة بتحويل ولم يذكر لفظ التحويل يقول أنا أنس بن مالك أنا عاصم أنا أنس بن مالك وعن عثمان بن أبي سليمان عثمان بن أبي سليمان لم يوصلهما عن أنس لكن الموصل هو عاصم بن عمر يروي عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان وهو عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم النوفلي هذا من أوساط التابعين قال هو فإذا فيه معضل وفيه موصول هذا الحديث روى هذا الحديث الله أعلم عاصم بن عمر وعثمان بن أبي سليمان عاصم رواه عن أنس موصولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وعن عثمان بن أبي سليمان معضلا إنما ليفيد التقوية لا شك فيه وجوده وعدمه أو عدمه لا يضر في صحة الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى وكيدر دومة الجندل كما جاء في روايات أخرى إلى وكيدر إضافة هو وكيدر بن عبد الملك الكندي اسم ملك دومة الجندل فأرسل إلى وكيدر دومة الجندل فأخذوه غلبوا عليه فأتوه به فحقن له أي النبي صلى الله عليه وسلم دمه وصالحه على الجزية يعني لم يسلم لكنه صالحه على الجزية فتركه على دينه وكان من النصارى نعم من النصارى لا يذكر تقوية في الغالب إذا كان عاصم بن عمر فيه شيء فيكون لا على كل حال تقوية لكنه هكذا وقع في مسموعه ولا إما رحمة الله عليه من أكثر الناس أمانة فأدوا كما سمعوا رحم الله رجلا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نذر الله امرأة سمع مقالتي فوآها فأداها كما سمع فحتى الإسناد والمتر كلها يودونه كما سمعوا نعم فعلى كل حال يعني قال هنا فأتوه به فحقن له دمه أي لم يقتله وكان من المقاتلين للنبي صلى الله عليه وسلم فكان من حقه أن يقتل حتى لا يكون ضررا للإسلام والمسلمين لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتودد إليهم ويألف قلوبهم لعلهم يسلموا فيكونون رضا للمسلمين فيقول هنا فحقن له دمه أي وهبه فإن في المغرب حقن دمه إذا مناه أن يسفك وذلك أن ذلك إذا حل به القتل فأنقذه وكان مستحقا للقتل ولذلك عبر به حقن دمه قال الخطابي وقيدر دومة رجل من العرب يقال إنه من الغساسنة من غسان ففي هذا من أمره دلالة على جواز أخذ الجزية من العرب كجوازه على العجم وكان الأئمة الآخرون قالوا لا العرب لا تؤخذ منه الجزية إما القتل وإما أن يسلموا هكذا لكن هذا من العرب هكذا قد قرروا فدل على أنه يجوز أن يحقن دم المقاتل العربي ويجعل جزية عليه نعم إنه غصن ففي هذا من أمره دلالة على جواز أخذ الجزية من العرب كجوازه من العظم عجم وكان أبو يوسف يذهب أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة يعقوب بن إبراهيم يذهب إلى أن الجزية لا تؤخذ من عربي وقال مالك والأوزاعي والشافعي على العربي والعجمي في ذلك سواء وهو الحق في هذا الباب لأنها تدل عليه أعمال الخلفاء وأمل النبي صلى الله عليه وسلم من قبلهم هذا ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي من الثقات قال حدثنا أبو معاوية اسمه محمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن العامش سليمان بن مهران عن أبي وائل اسمه شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي من المخضرمين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتلم دينارا أو عدله من المعافري ثياب أو ثيابا هكذا يقول ثياب في نسخة ثيابا نريد بارك الله في مثل هذا للمحققين الذين يحققون الكتاب أي كتاب ويجعلون النسخة الأصل فيها وأدله من المعافري ثيابا لكنه أثبت هنا ثياب ويقول المحقق يقول في نسخة ثيابا منه أي من الشارع شمس الله رحمه الله الأصل في مثل هذا في الحقيقة هو إثباته على ما جاء في النسخة على الصواب على سنن العربية فلو جعلنا من النسخة الثانية ثيابا كان هو أفضل يعني أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عدله من المعافري ثيابا أي يأخذ ثيابا ولكنهم أثبتوا ثياب وهو غير صحيح لغة وأشاروا في النسخة الأصل في التحقيق أن يثبت الصحيح المحقق من حيث اللغة حتى بعضهم سبحان الله يتحمق ليس من أهل تحقيق كتب السنة فيجعل حتى المصحف الآية نفسها وجدنا ترك كما هي على الخطأ وأشار في الهامش أن في نسخة ثانية كذا هذه من الحماقة ينبغي أن يغير على الصواب خاصة الآية إذا أخطأ أحد فنحن متعبدين بخطئه أو أبيدين له ليس نعم أي في نسخة ثياب ونسبة الصواب هو الأفضل الذي هي على موافقة اللغة لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا حالم حتى في التفصيل قال العلماء ليس من حالمة إنما حالم الرجل الذي هو محتلم على الرجل وليس على المرأة فعلى الزوج وليس على الزوجة وعلى البنين البالغين ليس على غيرهم فهذا هو الجزية أن يؤخذ من كل حالم دينار واحد يقول هنا الخطابي من كل حال من دينار عن الجزية إنما تجب على الذكر دون الإناث لأن الحالم عبارة عن الرجل فلا وجوب لها على النساء ولا على المجانين المحتلم هي لا على المجانين حالم لكنه ليس صاحب عقل المجنون رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق فعلى هذا يستخرج ليس من لفظ حالم إنما يستخرج المجانين والمعتوهين من الأدلة الأخرى والصبيان من هذا لأنه ليس حالم وفيه بيان أنها واجبة للجميع من العرب والعجم للعموم وفيه بيان أن الدينار مقبول من جماعتهم أغنياء وأوساطهم سواء في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره بقتالهم ثم أمره بالكف عنهم إذا أعطوا دينارا وجعل بذل الدينار حاقنا لدمائهم فكل من أعطاه فقد حقن دمه وإلى هذا ذهب الشافعي فقال إنما هو على كل محتلم من الرجال الأحرار دون العبيد وقال أصحاب الرأي وأحمد رحمه الله يوضع على الموسر منهم 48 درهما و24 و12 وقال أحمد على قدر ما يطيقون هذا النقل يحتاج إلى التثبت وخاصة الإمام أحمد رحمه الله إذا كان وصله الحديث ما يظن فيه أنه يستعمل الرأي نعم على قدر ما يطيقون قيل له فيزاد في هذا اليوم وينقص قال نعم على قدر طاقتهم نعم إذا رأى الإمام مصلحة ربما يعني والله أعلم والمسلمون محتاجون فكما أن في المسلمين كما تكلم العلماء أنه إن في المال حقا سوى الزكاة ففي بعض الأحيان إذا احتاج المسلمون فمن الممكن أن يطلب من الموسرين شيء كما فسر العلماء كذلك منهم أيضا إذا احتاج المسلمون فيجوز أن يطلب منهم أكثر من دينار هذا يرجي إلى أمير المؤمنين ينفذ في المسلمين بعد استشارة أهل الحل والعقد نعم يقول وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا علي بن مصر الإمام عن الشيباني وهو عبد الملك عن أبي عون محمد بن عبد الله بن عون الثقفي قال وضع عمر بن الخطاب في الجزية على رؤوس الرجال على الغني 48 درهما وعلى المتوسط 24 درهما وعلى الفقير 12 درهما. الدينار كم يكون من الدراهم؟ الدينار 12 درهما. فإذا ما زاد رحمه الله شيئا. نعم. القطع في ربع دينار، ربع دينار يكون كم؟ 3 دراهم. فإذا الدينار دينار بكامله يكون 12، يعني كأنه أخذ بدله مساويا له، فسواء كان دينارا أو درهما مقابله سواء بسواء في الصرف. من الغني زاد الإنام، قال على الغني 48 درهما، فزاد عليهم عند الحاجة. فللأمير المؤمنين الذي يأتي بعد الخلفاء رحمة الله عليهم له أسوة إذا رأى حاجة في المسلمين، لكن بعضهم عارض قال لا، لا يؤخذ مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان المسلمون أحوج ما كانوا يكونون، لكنه قال لا دينارا واحدا. فالمسألة على كل حال الله المستعان إذا ثبت على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو الأفضل ولا شك فيه. ثم قال حدثنا النفيلي، هو محمد بن عبد الله النفيلي من الثقات، قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا العامش عن إبراهيم هو النخي عن مسروق وهو ابن الأجدع عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، مثل الحديث السابق أن يأخذ من كل حالم دينارا. ثم قال حدثنا العباس ابن عبد العظيم وهو العنبري، قال حدثني عبد الرحمن ابن هاني أبو نعيم النخي. عبد الرحمن ابن هاني هو قالوا هو إبراهيم ابن السعيد الكوفي، وهو الصبت أو ابن بنت إبراهيم بن يزيد النخي، صبت إبراهيم النخي. عبد الرحمن ابن هاني أبو نعيم النخي، قال حدثنا شريك، من يكون هذا؟ هناك شريك ابن أبي نمر وشريك ابن عبد الله النخي، وكلاهما قريب من الطبقة، لكن شريك ابن عبد الله ابن نمر هذا أبي نمر هذا من رواة البخاري، وأما شريك ابن عبد الله النخي فقالوا قد ضعف حفظه منذ ولي القضاء، كان قاضيا فجاء عليه ضغط شديد يعني ضعف حفظه، فلذلك قالوا لم يتميز من قبل ومن بعد، فحديثه ضعيف لأجل شريك وهو النخي. عن إبراهيم بن مهاجر هذا الآخر من علة ضعف الحديث، وهو إبراهيم بن مهاجر ابن جابر البجلي ضعيف الحديث. عن زياد ابن حدير الأسدي من الثقات العباد المعروفين والتابعين، قال قال علي رضي الله عنه، فالإسناد ضعيف إلى علي، لم يثبت هذا ما يذكر عن علي. قال علي رضي الله عنه لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ألا ألا ينصروا أبناءهم، يعني المعاهدين والذميين إذا كانوا تحت ذمة المسلمين بشرط أو بشروط فلا بد أن يفوا بالشرط، فإذا نقضوا الشرط فقد ذهبت عنهم الذمة ويقاتلون ويقتلون. على هذا المعنى علي رضي الله عنه، هذا المعنى معروف في الشريعة، وما فأهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة وكانوا قد نقضوا الأهد فقتلوا بعض القبائل التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فتح مكة لنقض أهدهم. فعلى كل حال هذا المعنى صحيح، إذا نقض الذمي الأهد فقد نقض أهده بنفسه وبيده، فجاز للمسلمين قتالهم وقتلهم. لئن بقيت للنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية، فإني الدليل السبب ما هو أقاتلهم وأقتلهم، لماذا؟ كتبت الكتاب بيني وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على ألا ينصروا أبنائهم. هذا لم يصح، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب. أما أنه إذا نقض الذمي والمعاهد على عهد فقد حل دمه للمسلمين، هذا أمر معروف لا من روايات أخرى صحيحة كثيرة، لكن هذا الحديث لم يصح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط على ألا ينصروا أبنائهم. إذا أقر النصراني أو اليهودي على دينه فأبنائهم على دينهم، وهل تلد الناقة إلا جملا، ف فكل من يكون وراءهم يجوز أن ينصر أو يكون نصرانيا تحت المسلمين، فإذا بلغ فيكون معاهدا ذميا على مثل أبيه. نعم. فيقول هنا: هذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط على نصارى بني تغلب أنهم لا ينصروا أبناءهم، لو كان هذا لا يعني ثبت الحكم العلماء، لكنهم لم يثبتوا هذا الحكم في بلاد فتحوها. قال أبو داود، وخاصة في بلاد الأندلس وغيرها، كما رد عليهم غير واحد من العلماء، وبعضهم استدل من هذا الحديث. قال أبو داود: هذا حديث منكر، وبلغني أن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا. قال أبو علي: أبو علي هذا أحد تلاميذ أبي داود الذي روى نسخة أبي داود، هو اللولوي مشهور أبو علي اللولوي. قال أبو علي: ولم يقراه أبو داود في العرضة الثانية، يعني هذا الحديث لم يقراه علينا، يبدو أنه ربما يكون لئلا ينتشر عنه هذا الحديث ويستفيد منه بعض الناس بدون نظر إلى ضعفه. على كل حال، هذا حديث منكر. الضعيف إذا خالف الصحيح فيسمى منكرا قطعا، يعني ليس ضعيفا فقط بل هو أشد ضعفا، لأن الصحيح الثابت خلاف هذا في روايات كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح البلاد، ولما آتى بعض الناس الذمة لم يشترط عليهم أن لا يربوا أولادهم على النصراني، يعني كأن معناه أنه كان يشترط عليهم أن يربوا أولادهم على الإسلام، وهم نصارى كيف يربون وكيف يرضعون يعني حليب الإسلام؟ ما يمكن. فإما أن يقال أنه يسلم إلى المسلمين، لو كان هذه كلها حصل لكان ينقل. ولذلك الصحيح أنهم إذا قبل منهم دينهم وأبقوا على دينهم فالذين يلدونهم ويلدونهم على دينهم. ولذلك أنكر أحمد وأنكر أبو داود. لماذا وضعوا هنا؟ لبيان أنه منكر، لأن الناس الضعاف قد، لو كنا نحن في زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والبخاري ومسلم ربما أحاديثنا كلها منكر، يكون لضعف العلم وكذا وكذا. فالحاصل أنه هم يبينون ما صح وما يستدل به وما لا يستدل به فيضعون. ولم يشترط الصحة، أبو داود لم يشترط الصحة، البخاري اشترط الصحة فلم يدخل، ومسلم لم يدخل في كتابيهما أحاديث ضعاف ومناكير. نعم. وهو جيد أيضا حتى يبين الضعيف أو الموضوع لا ينبغي روايته إلا ببيان ضعفه ووضعه. نعم. وأنا سمعت مرة قديم الحمد لله، والآن ذهب هذا الشيء لانتشار العلم، أن بعض الناس كان له في الإذاعة يعني موقع خاص ووقت خاص سبحان الله، فكان يحسد الأحاديث حسدا، الصحيح بجانب الضعيف، وقال مرة: وجاء في حديث موضوع ذكره في الموضوعات وكذا، ويستدل به سبحان الله، وهو يقول كأنه يبرر عهدته ببيان موضوع، لكنه يستدل به ويذكره في سياق كلام يقويه بالحديث. لكن الحمد لله الآن راحت الزمان، راحت تلك الأيام. نعم. فالحاصل على كل حال، هنا هذا حديث منكر، فإذا أقر أهل الذمة الكبار على دينهم فالذين يولدون على دينهم، إلا أن هناك اشتراط التي اشترطوا ألا يرفعوا الصوت بالناقوس، وكذلك ألا يمشوا ولا يضيقوا على المسلمين، لهم طريق خاص، كان هذا في بعض الأزمنة كان جاء. نعم. ولا يدخلوا مساجد المسلمين أيضا. نعم. يعني هل كان هذا واقع؟ إذا اشترطوا ربما لا شك، لكن ما نريد أن يثبت مثل هذا معزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، وإلا الآن وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين يضعف والإسلام يضعف، فإذا ضعف الإسلام أليس هم يستدلون بمثل هذه ويعاملون المسلمين مثل ما أنتم تقول آباؤكم قد اخذوا ابناءنا وربوك مسلمين نحن ناخذ لنا ابناء بالقوه ونربيهم كفار اليس يستدلون لا نريد ان يروى مثل هذا لبيان انه كان حصل اما اذا كانت حصلت بجهل بعض الدول وهي اسلاميه شيء من هذا فلا يحمل الاسلام الاول على هذا لان الاسلام اختلف من قديم الى جديد وشيء نعم ولا يحمل ما كان الاسلام والدين الخالص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل حتى لو كان هناك امراء المؤمنين عملوا فيكونوا يربون اولاد الكفار كما تقول انت انا ما قرات هذا لكن اذا صح هذا في الحقيقه فلا يقال انه شرعي ربما يكون بغرور القوه عملوا هذا لكنه ليس من الشرع لو كان هذا الان لهم حجه بأن أجدادكم أو أباءكم عملوا كذا وكذا فنحن نعمل معاملة مثل بالمثل لا يصح هذا الشيء نعم حياكم الله في رمضان أخذت لي عمره ولا قصرت نسيت إيش الشرط ما قصرت ما قصرت ما قصرت قبل هذا ولا هذه العمرة لا قبلها أخذت عمره بعد ما يبلي ميت قصرت فيها قال لكن العمرة هذه أعيدت من قبل أحد ولا من قبلكم أنتم ولا بقيت هكذا اعتمروا أو اعتمرت ولم تقصر فبس أنا اعتمرت ولا قصر أنا نفسي واعتمرت في الواحد ميت وقصرت قال حين العمرة اللي أنا عارفين فإذا العمرة التي ما قصرت فيها متى كان هذا رمضان. إن شاء الله لابد أن تفدي شاة في مكة وتوزع على فقراء مكة إن شاء الله عمرة تكون صحيحة إن شاء الله قصر بارك الله قصر وآتي الفدية نعم هنا يقول أيضا قال حدثنا مصرف ابن عمرو اليامي مصرف ابن عمرو اليامي هذا قالوا انه لم يعلم بجرح ولا تعديل هو مجهول ومن كان مثله فاسناء وحديثه يكون ضعيفا قال حدثنا يونس يعني ابن بكير الشيباني وهو كان صدوق يخطي في بعض الروايات قال حدثنا اسبات بن النصر ايضا صدوق عن اسماعيل بن عبد الرحمن القرشي اسماعيل بن عبد الرحمن القرشي الاسدي من الثقات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألف حلة النصف من في سفر والنصف في رجب يودونها إلى المسلمين يعني صالح أهل نجران هذه كانت جزية عليهم نعم من الممكن أن تكون زيادة الجزية كما ذكر بعضهم أنه يعني يتفق معهم على ألف حلة النصف في سفر والنصف في رجب يودونها إلى المسلمين وعاريتي 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 في من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها هم الأسلحة التي يغزون بها من كل صنف 30 إذا كان السيف إذا كان الرمح إذا كان والمسلمون ضامنون لها أي لأهل ضامنون لرد هذه الأشياء حتى يردوها عليهم ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أي ذات غدرة ألا ألا تهدم لهم بيعة ليس بيعة تهدم لهم بيعة بيعة هي معابد النصارى ولا يخرج لهم ولا يخرج لهم قص أو قص هكذا ده لكن الصحيح أنه لا تهدم لهم بيعها الظاهر يعني معابدهم ولا يخرج لهم قص أو قص عالم النصارى القساوسة القسيسين والرهبان ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا نهى عن أكل الربا لأنهم هم في بلاد المسلمين فإذا كانوا يأكلوا الربا ربما فيما بينهم لكن من يحصر قد يتجاوز هذا إلى المسلمين أيضا قال إسماعيل فقد أكلوا الربا يعني نقضوا قال أبو داود إذا نقضوا بعض شرط ما اشترط عليهم فقد أحدثوا هذا الحديث فيه ضعف ولا لا لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح عليهم بكذا وكذا هذا زيادة على زيادة على الدينار الذي على كل حال من، لكنها الأصلحة كانت كأنها عارية، أما الحلة وغيرها فهذه كانت للمسلمين، لكنه الأصلحة ضامنون لها حتى يردوا عليهم إن كان باليمن قيد على ألا يهدم، فجاز له إذا كان. هل يجب أن يكون المسلمون يقرونهم على بيعهم؟ نعم، وقد أبقى عمر رضي الله عنه أيضا حينما فتح الشام فأبقى لهم بيعتهم، ولكن إذا أحدثوا حدثا ويكون لا شك أنهم قد نقضوا العهد فيقتلون ويقاتلون إلى آخره. وقد حدث هذا كله في بلاد الكفر الذين أسلموا، فكانوا بقوا على جزيتهم أعواما أو مدة ثم بعد ذلك أسلموا فهدموا بيعهم وكنائسهم بأيديهم. نعم، لكن لا يقال أنه يشترط عليهم أن يهدموا البيع، كأنهم أكرهوا في الإسلام ولا إكراها في الدين، قد تبين الرشد من الغي. نعم، وهذا لا شك فيه زائدا عن الجزية. باب في أخذ الجزية من المجوس. المجوس هم عباد النار أو عبدة النار، وهم كلهم داخلون في المشركين. نعم، قال حدثنا أحمد بن سنان، وهو أحمد بن سنان أبو جعفر الواسطي من الثقات، قال حدثنا محمد بن بلال، وهو محمد بن بلال أبو عبد الله البصري أيضا صدوق، عن عمران بن قتان وهو صدوق، لكنه كان يرى رأي الخوارج، إلا أن العلماء أدخلوا حديثه وقبلوا حديثه، وعلى إنصاف أهل الحديث قالوا لنا صدقه وعليه بدعته، لكن حتى لو كان سنيا يكذب فلا يقبلون، فالأصل في إثبات الحديث أن يكون صادق اللهجة، فإذا كان صادق اللهجة ورمي ببعض البدع فلا نترك حديثه لأجل بدعته، إلا إذا كانت بدعة مكفرة تدخله في الكفر، ففي هذه الحالة لا تقبل روايته ولا كرامة. عن ابراء القطان عن أبي جمرة، أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي تلميذ أبي هريرة ابن عباس المعروف، عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير لا شك فيه، فابن عباس يخبره هذا إن أهل فارس ولما مات نبيهم. من أين لابن عباس هذا؟ هل كان عاصر؟ المؤرخ لابد أن يخبر أما عاصر أو يكون قد سمع ممن عاصر أو أثارة ومكتوبة من علم، ليس هذا كله، ولذلك قالوا الصحابي. هناك بعض الصحابة مشهورين بأنهم كانوا يقرؤون كتب أهل الكتاب ويرؤون عنها، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن عبد الله بن عباس ليس مشهورا، ولذلك هذا له والبلاد الإسلامية عامة، ربما ترجع لا سمح الله إلى هذا، ولذلك يجب على المسلمين كلهم يسعوا أن يكون هذا يرجع خطأ، ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الله تعالى الله يبارك في ذاك الزمان الشقي. وليس هو التفسير الوحيد، قالوا من تفسيره أيضا أن أهل مصر الذين كانوا تحت ذمة المسلمين وكانوا يأتون الخراج يسلمون كلهم والخراج يروح، هذا أيضا معناه منعت مصر أرزقها، ويكون هذا المعنى أيضا، فليس لا نوقف أنه ذاك أن يفسر هذا التفسير أيضا، فندعو الله تعالى أن يفسر الله لنا ما فيه خير للإسلام المصري. شريك هذا أبي شوكر، شريك شريح ذاك اللي كان في زمن عمر شريح من عبيد الحضر، حد صحيح حد يعني يقول ان انا عارف المستوى الرابع عارف يعني مثلا في الوقت الثمان اللي عارف فقول انت بذات الصفات اذا فهمتم فسروا لي الله يعطيكم لا انا ما فهمت كلامك راح افتح البدايه اقول مكتبني مثلا ياخذك فيقول ان انا ارد عليه بشده او بحده او اعايره باللي هو بيعمله او اعايره باللي هو بيعمله لا لا لا يعني اذا رايتم مبتلى تشكر الله تعالى انه ما ابتلاكم هذا مبتلى بالشرك وكذا فيحتاج ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ما يحتاج تعيير من عير احدا ذنبه يخاف انه يبتلى فيه ايضا ولو كان ولو كان ولو كان فان شاء الله اجزي السيئات بالحسنه ان شاء الله هذا هو الاصل فيه اما اذا الشعب لم يقدر يصبر بالله يأخذ عنه لكن المؤهجم أن يكون على درب الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكمة والمعرفة كيف ما أخبرنا الخوارج الخوارج والحديث من العلماء الآن إذا ذهبت خاصة في صحيح البخاري وتنظر في مقدمة فتح الباري تجد سرد لناس رموا ببدعة الخوارج ببدعة إنكار القدر وأشياء كثيرة فقد يثبت أنهم قد لا يثبتوا قد يثبت من بعضهم ثبوتا واضحا ما ذلك الخوارج قيل أنهم لما يكفرون من الكبائر والكذب من أكبر الكبائر فما يكذب الدنيا كل ربما يكون من الآثام الصغيرة يرتكبون لكن الكبائر ما يرتكبون هكذا هذا هو دين الخوارج لأنهم يكفرون من ارتكب الكبيرة فكيف يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك جانب الكذب منهم مأمون ويقبل حديثه أما قوله بأن الذي يرتكب الكبيرة صار كافر وكذا ورأيه هذا لا شك أنه خطأ يقاتل لأجله أليس فاسق هو فاسق لكنه فاسق لا يخرجه من الملة هكذا لما قالوا إذا خرج البدعة نوعان بدعة مكفرة وبدعة مفسقة فالبدعة المفسقة عاملها إذا لم يكن يعني مستحلا للكذب مثل الشيعة مثل الروافض فروايتهم مقبولة لكن إذا لم يكن مستحلا للكذب ويكون في جوانب أخرى فاسق فتقبل روايته ما دام لم يحكم عليه بالكفر فلم يأتي بكفر ببدعة مكفرة نعم يا شيخ الله يبارك نعم. أنكره الإمام أحمد لماذا الإنكار والمنكر الصحيح أنت عندك ماذا قل لي أول ماذا طالعت في الموضوع أنا أوضح لك بلف أنكره أحمد ما يمكنون الأئمة لو تتبعت هذا الموضوع قد يكون يكلف طلبة ما ينكره الأئمة كلهم ما ينكرون إلا إذا كان الصحيح خلافه الصحيح خلافه كان النبي أمر النبي أو أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصوم أحد قبل يوم أو يومين ما هو في العادة صحيح معناه أن قبل ثلاثة أربعة خمسة أيام يجوز أن يصوم هذا واحد والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان ما لم يكن يصوم في أشهر أخرى حتى كان يصوم كله عائشة رضي الله عنها تقول فالثابت هذا والرواة أوثق ولذلك هذا ضعيف ومنكر يعني بهذا المعنى الله